سجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. 119 عن أبي هريرة، صحيح؟ وهذا موقفنا السابق. نعم، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله في رسالة فضل الإسلام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الشارح: وهذا فيه أن العبرة ليست بالمظاهر وصور الأجسام وجمالها، ولا بكثرة الأموال والثروات والغنى، وإنما النظر إلى شيئين هما القلوب والأعمال. فإذا كانت القلوب صحيحة سليمة مخلصة لله عز وجل، وكانت الأعمال مستقيمة على شرع الله ودينه، هذا الذي ينظر الله إليه ويتقبله ويثيب عليه. أما مجرد الصورة وكثرة الثروة فهذا ليس عند الله له اعتبار. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فهؤلاء هم الذين ينظر الله إليهم نظر اعتبار وغفور ورحمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نبدأ هذه الليلة، ليلة الأحد، في فضل الإسلام، ليلة الأحد الموافق 28/6/1436، في بعد أن الإجازة الطويلة، في باب كتاب فضل الإسلام الشيخ الإسلام. قال الماتن رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا محل نظر الرب. تجد بعض الناس ينخدع، من رجلين على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قالوا هيئته ونظرته، قالوا: ماذا تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حريا، إن استنكح ينكح وإن سأل يعطي. ومن رجل متواضع متدين نظره إلى السماء، عليه السكينة والوقار، فقال: ماذا تقول؟ قالوا: يا رسول الله، يوم شافوه دهر ثيابه وكذا، قالوا: حريا، إن سأل لا يعطي وإن استنكح لا ينكح. قال: إنه خير من ذاك الرجل، يعني من الأرض، أو كما جاء في الحديث. ليس المسألة المنظر، المسألة إن الله لا ينظر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الشيخ محمد، شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، أحمد الحراني، قال: إن محل نظر الرب هو قلب المؤمن، إن وجد فيه محبته وتقديمه وخوفه ورجاه كذب فيه نور يتلذذ به في الحياة. فهنا يقول الشارح أن العبرة ليست بالمظهر أكبر الأجسام أجسام البغاث، وليس بصور الأجسام والجمال، ولا بكثرة الأموال. بعض الناس ينغر بذلك، الثروة والغنى. تجد بعض الناس الآن يدخل واحد عنده غنى، بعضهم يلا يقمز بسرعة تعال هنا، بعضهم يجيب نعاله ويجربه، وبعضهم كل هذا من لأجل إيش؟ ما هو لأجل الثروة والغنى فيهم. ولهذا قول لأحد السلف رحمه الله يقول: إن تعظيم صاحب الدنيا هذا سفاه من الرجل، يدل على سفاعة الرجل، وتعظيم العالم لهذا من يدل على رجحانية العقل للرجل، لأن هذاك فيه ذلك وهذا فيه رفعة وعز لأنك رفعت الإسلام. هذه من الأمور التي ينبغي. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وإنما النظر إلى شيئين وهما القلوب والأعمال. القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، كما جاء في حديث الصحيحين من حديث عبد الله. والأعمال، فإذا كانت القلوب صحيحة سليمة خالصة لله عز وجل، كانت الأعمال مستقيمة على شرع الله عز وجل، لأن العمل لا يقبل إلا أن يكون خالصا، لا يقبل. إذا صار في شرك ولا في حظوظ نفس لا يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لازم أن يكون من أسباب قبول العمل أن يكون خالصا لله صوابا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأعمال مستقيمة على شرع الله ودينه. فهذا الذي ينظر الله إليه ويتقبله ويثيب عليه. أما مجرد جمال الصور كثرة الثروة فهذا ليس عند الله له اعتبار. واستدل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زل. لو الأموال والأولاد سنقعدنا بها حنا مع الناس اللي رأيه، لكن جعل الله من فضل الله أن الفقير عند الفقير التقي عند الله أعظم من الغني الفاجر. ولهذا ينبغي الإنسان ليس النظر إلى اعتبار إلا بالعمل في القلوب. ولهذا قال ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فهؤلاء هم الذين ينظر الله إليهم نظر اعتبار وقبول ورحمة، هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم فضل. قال المازن ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت ولا يرفع الفاء مفتوحة والياء مضموم ولا يرفع عنا ارفعوا ولا يرفع وش معنى وش اللام هنا يا شيخ خالد وش عمله ولا يرفع عنا في المضارع المضارع وش هو ليش نصب يا شيخ ها بينها وبين مضمرة وين اللام وش تعليل العلة ها ها ها ما هي التعليل ولا يرفع عنا الأقرب أنها للأمر كي يرفع لنا يحتاج إلى يحتاج بحث هذه ايش رايك تبحثها؟ وين؟ طيب بس سجلها على اساس نعرفها ولا يرفع عنا ندخل عليها في شيخ الشباب وليرفع عنا يبي يدخل اشوف واحد حاطنا الجوال يبي يدخل ولا يرفع عنا هنا خليك معنا جزاك الله خير انبعنا الله ينبعك نعم طيب تفضل وليرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اخترجوا دوني فاقول اي ربي اصحابي يقول لا تدري ما احدث بعدك لا حول نعم في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض الفرط هو الذي يسبق الى الماء ليسقي قومه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يكون على حوض طوله مسافه شهر وعرضه مسافه شهر ماؤه ابيض من اللبن واحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا تلد الامة يوم القيامه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهم عطاش من شدة الحر وطول المنقار وهم بحاجة إلى الماء فيسقيهم صلى الله عليه وسلم بيده إلا من كان قد غير دينه فإنه يصرف عن الحوض يقول النبي الإسلام وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم في هذا الموقف يصرف عن الحوض، فهذا فيه التحذير من البدع والانحراف والتغيير في دين الله والضلال، وفيه الحث على التمسك بالدين الصحيح والثبات عليه والصبر عليه إلى الموت حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يشرب من حوضه. والاختلاج الأخذ بسرعة، والمنع والضرب يطردون عن الورود. هذه لقيت شيء؟ ايوه ها ولا يرفع عنها، يعني اعرابها كده، اعرابها تدخل على الاعراب. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. حديث ولهما، المقصود فيه انه لهما يعني البخاري ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا فرطكم على الحوض ولا يرفع عنا إلي رجال منكم، أي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فقولوا أي ربي أصحابي، يقول ألا لا تدري ماذا أحدث بعدك. هذا فيه أيها الإخوة فوائد. أولا أن الذي فرطكم على الحوض، اللي فرط هو السابق اللي العام مثل نبى نروح يفرط قدام فلان يجيب لنا الماء، سمي الطفل إذا مات فرط، إذا مات لأنه يسبق أهله إلى الجنة، وإنه يكون يشفع لأبيه وأمه من مات، لأنه فتحت كفالة أبيه إبراهيم، سمي فرط. لهذا في دعاء أن اللهم اجعله ثقل به موازينه، واجعل فرطا لقومه ووالديه، وثقل به موازينه واجعل الشفيع لهم، إلى غير ما ورد في ذلك. فقال الفرط هو الذي يسبق يعني دائما. فالنبي يوم القيامة يكون على الحوض، والحوض هذا على ترتيب شيخ الإسلام، أول ما يقوم الناس من القبور، ثم الشفاعة الكبرى، ثم الجزاء يجازي الله جل وعلا الناس، ثم نصب الموازين، ثم تطائر الصحف، ثم الحوض. بعد هذا الحوض، في ناس يريدون على الحوض. ولما سئل النبي كيف تعرف أمتك، قال أنا فرطهم على الحوض، يأتوني غرلا محجلين من آثار الوضوء، يعني الوضوء هذا اللي توضأ الآن يكون بياض، سمي الغرة في الفرس هي بياض، صارت فرس محجلة، فهذا يكون محجلين بين الأمم، يعرفهم النبي بهذا الوضوء، يصير فيهم بياض الوضوء ذاب لنفعله ينقلب بياضا، فيعرفهم. قل أنا فرطهم على الحوض. قالوا كيف تعرف خيل أمتك؟ قال رأيتم لو كان لرجل خيل بهم خيل دهم، ألا يعرف خيله؟ وش يجيب البهم عند الدهم؟ مختلف. قال أنا أعرفهم بأثار الوضوء يوم القيامة، فيكون الحوض النبي يكون يسبقهم فيسقي من كان خالصا ومتبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر عند مسلم أن من أمتي من تدفع الملائكة، فقل أمتي أمتي، فيقول غير وبدل، فيقول بعدا بعدا سحقا سحقا، يدعي عليه السلف. التغيير هذا هو المصيب، لذلك كثير من الناس الآن يغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجده قال له يا فلان تكفى، يا فلان عصابة راسي، يطلق اللحية الدين بالجنب، وانت مغير، احنا معتمعين، الله الرسول صلى الله عليه وسلم 35 حديث، لا تلمس منها شيء، لا تلبس الثوب ما زاد عن الكعب، قال هذا ثوب ما له دخل، وكله ويغيرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يخشى عليهم. لذلك قال أنا فرطهم على الحوض، والحوض كما جاء في حديث أن عبد الله بن عمرو حديث أبي هريرة أن حوضي مسيرة شهر أحلى من أبيض من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبد، اللي يشرب من الحوض لا يظمأ أبد في عرصات يوم القيامة ولا يظمأ دائم بيده. كان يقول في حر، لأن يوم القيامة حر عظيم حتى أنه يصهر تنزل الشمس على قدر ميل، فيلجم منهم من يلجمه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى كتفيه، ومنهم من يغوص في العرق 70 ذراعا، حتى أنه قال بعض المفسرين قال إن لا تجري السفن في عرق بني آدم ودمائهم من أعينهم، ينتهي الماء فيظهر دمه، نسأل الله العفو والعافية وأن يحمينا وإياكم من عذابه يوم يبعث العباد. قال فترد الأمة يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهم عطشاء من موقف يوم القيامة من الحر الطويل وطول المقام، وهم بحاجة، فيسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيد هؤلاء المتبعون المخلصون المتبعون، فإنهم فمن كان قد غير الدين فإنه يصرف عن الحوض، يصرف عن الحوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي أي ربي أصحابي، فيقولنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي غيروا وبدلوا، فهذا دليل على أن من ابتدع في دين الله وغير أنه يحرم حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرد الحوض، ولئلا أهل التوحيد وأهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. فالإنسان الآن في آخر الزمان غربة للملتزم بالسنة والتمسك بالسنة هو الغريب، وهذا زمن الغرباء، أوغل الغرباء، قال الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس على بعض التأويلات. الذين يريدون الحوض هم يشربون من يده صلى الله عليه وسلم، وما من غير فانتسب إلى الإسلام وهو مغير ولم يتبع فإنه لا يشرب من الحوض، وفي هذا الموقف يصرف عن الحوض، فهذا فيه تحذير من البدع، وهذا زمن البدع اللي احنا نعيش فيها الآن، تجد البدع انتشرت الآن. بنت تقول لأمها في رمضان، بعد رمضان تقول لأمها، يمه قالت نعم، قالت أنت ما صليتي صلاة براءة، تعرفون صلاة براءة أنتم الشيبان، صليتوا صلاة براءة ولا ما صليتوا؟ ما صليت أنت، إيه، وأنت يا أبو فهد ما صليت صلاة براءة، ها أنتم أحد صلى صلاة براءة؟ ها يا أبو سعد صليت صلاة براءة؟ صلاة براءة أنت والسوداني اللي عندك، ها؟ ما طيب المهم، طيب صلوا علي. جت هذه البنت وقالت يمه، قالت أمها في السبعين، قالت يمه أنت ما صليت صلاة براءة؟ قالت لا والله. قالت قومي وضب، وجابت لها الكرسي وقامت أمها تصلي صلاة براءة 100 ركعة، وهي تقول تصلي لها كلها، تعبت العجوز، قالت ما قدرت يا بنيتي، قالت شوي قسميها وتقهوي وارجع. المهم يوم خلصت العجوز جاء سأل ولدها، قال يا شيخ صلاة براءة، قلت صلاة براءة منين جبتوها؟ جابها الجوال، يرسلون وكل نعم، وأتعب وشيبان وعجائزنا وهالبنات والورعين الجدد دولة بس ياخذوا من الواتساب وياخذوا من التويتر ومن الفيسبوك صلاة براءة، تبروا من من من من معاصيكم 70 سنة. كل هذه دعايات، والآن حنا في زمن البدع، الآن في زمن البدع، لا أحد يأخذ من الواتساب ولا من القنوات، أخذوا مما أخذ منها الكتاب والسنة. ترانا إحنا في زمن البدع الآن، زبع تظهرت الآن الروافض الخباب والخوارج والمرجئة في هذا العصر وفي كل عصر، لكن كل زمان يكتب، فعلينا بالاتباع بالكتاب والسنة، ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم ناخذ، وما اشتبع علينا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا ويل من أرسل رسالة، وهذه كثير من العجائز الآن والشيبان تعبوا من عيالهم، كل شوي يجيبوا لهم عيالهم عبادة ليس عليها أمر الله ولا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحرص الحرص أن نبتعد عن الابتداع والانحراف والتغير في دين الله والضلال، فنستمسك بالدين الصحيح ونثبت عليه والصبر عليه حتى الموت، حتى يرد على أن نرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا نختلق، أي لا نأخذه بسرعة. والمنع هو الطرد، الاختلاج هو الأخذ بسرعة، والمنع الطرد، يطردون عن الحوض الموهود. والله أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.